إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. أما بعد، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا شباب كويسين؟ ناس العواجيز عندنا كويسين؟ طيب، عشان بقول شباب بعين بيزعلوا. أنا شايف العدد ما شاء الله كل يوم في ازدياد بصراحة، حاجة ممتازة يعني، بتفتحوا نفس الواحد على الشغل والله، ممتازين بصراحة. طيب، نكون آخر مرة وقفنا عند الحديث كام؟ السادس، صح كده؟ النهاردة هنقف عند إيه؟ إن شاء الله تعالى بإذن الله هناخد السابع والثامن، منهم إيه؟ معنيهم مش طوال، أحاديث مش طويلة يعني، وعشان برضو نسعف شوية في الوقت ونعوض اللي احنا عملناه. طيب، الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. يبقى الحديث مرة تانية عن مين؟ عن أبي رقية تميم ابن أوس الداري رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. فقد جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، انتوا ليه مش بتصلوا على النبي؟ ايوه كده، اصحوا. قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الدين كله في كلمة النصيحة. الدين ايه؟ النصيحة. وجعل النصيحة لخمسة اصناف. لكم صنف؟ نعدهم كده مع بعض. ها، قلنا لمن؟ ها، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يبقى كم صنف كده هننصحه؟ وكأننا سننصح المجتمع كله، لا يخرج صنف عن هذه الأصناف الإيه؟ الخمس. فقد جمع صلى الله عليه وسلم الدين في كلمة إيه؟ النصيحة. طيب، في ناس بقى بتستغل هذا اللفظ وكأن الدين النصيحة تعني الدين الفضيحة، فينصح ويفضح ويبدأ بالفضيحة قبل النصيحة. وطبعا شروط النصح زي ما قلنا المرة اللي فاتت لو تفتكروا، الأمر بالمعروف يكون بمعروف، والنهي عن المنكر من غير منكر. لا، ركز معايا قوي بقى تاني كده، الأمر بالمعروف يكون بإيه؟ والنهي عن المنكر من غير منكر. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع الأمر في كون الدين النصيحة، يبقى اختصر صلى الله عليه وسلم أمر الدين كله فيه في النصيحة. الأمر مشكل، ليه؟ هو الدين مفهوش غير النصيحة؟ ما انت لما تقرأ بقية الحديث هتعرف ان الأمر ايه؟ جماعا. فقلنا لمن؟ يبقى الصحابة استشكلوا الكلمة الدين النصيحة، جماع الدين كله في النصيحة. طب ما هي النصيحة؟ النصيحة إما من التصفية، جاءت من تصفية العسل، يقول لك عسل النصح يعني إيه؟ مصفى. أو من خياطة الثوب أجزائي إلى بعضه إيه؟ البعض، يعني إن أنا يكون عندي حتة في الثوب مقطوعة فرفها أو إيه؟ أصلح. وكأن النصيحة إصلاح وترتيب وتصفية، لو جمعنا فيها إيه؟ كل هذه المعاني. فلما الصحابة سمعوا هذا الأمر قالوا لمن ننصح؟ لمن النصيحة؟ دائما المقصود بها مصلحة المنصوح، يبقى الغرض الأول أول في النصيحة مصلحة من؟ المنصوح، وليس ليه؟ وليس الناصح. يعني أنت لا تنصح لمصلحتك الشخصية، أنت بتنصح لمصلحة من؟ من تنصح؟ المنصوح نفسه. فسأل الصحابة لمن؟ قال لله ولكتابه، ها لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كيف ننصح لله؟ وهل منا من يستطيع أن ينصح لله؟ يبقى المعنى ليس على إيه؟ على ظاهره، ليس على معنى أن ننصح لله يعني حنوقف ننصح ربنا سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من ذلك، ولكن النصيحة لله أن نقيم دين الله، أن نتبع شرع الله عز وجل، أن ندعو إلى دين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى الدين النصيحة معناها نصرة الدين. الدين النصيحة لما أقول الدين لله يبقى معناه اتباع أمر الله، هذا من النصيحة من؟ لله. النصيحة لله هي العائدة على العبد مباشرة، يبقى النصيحة لله عائدة على مين؟ على العبد مباشرة. تمام كده؟ يبقى لله أن تقيم شرع الله وأن تلتزم بأمره وبنهيه وبتطبيق شرعه وأن تدعو إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة وأن تراعي مصالح المسلمين. طيب، ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هو احنا النبي جاي عشان ينصحنا ولا احنا اللي ننصحه؟ لا، كما قلنا في أمر الله عز وجل هو في أمر مين؟ في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الدين النصيحة للنبي أن نتبع أمره صلى الله عليه وسلم وأن نتبع نهيه. هو النبي بيأمر يعني؟ نعم، النبي يأمر ويحل ويحرم، وكل بأمر الله سبحانه وتعالى. يبقى كله من عندي إيه؟ من عند الله سبحانه وتعالى. يبقى أن نلتزم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في أمره وفي نهيه وفي مستحبه، وأن ننصح الناس بسنته وأن ندافع عنها وأن نذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أصدت أنقل المعنى في الحديث، لأن الحديث قال لله وليه؟ لا غيره صح، ولكتابه وبعدين رسوله، يعني بس جمعت الإيه؟ النبي وراء إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى. ثم يأتي الكتاب، النصيحة للكتاب إيه؟ أن تطبق ما جاء فيه، أن تطبق ما جاء في الكتاب، أن تتلو الكتاب ولا تهجره. هجر الكتاب، هجر القرآن، الرمضانيون الذين لا يقربون القرآن إلا في رمضان، فإذا انتهى رمضان انتهت علاقتهم بإيه؟ بالقرآن، وترك القرآن حتى يأتي رمضان. ولذلك تجد الواحد فيهم في رمضان بالعافية ممكن يختم ختمة، يحارب حتى يختم إيه؟ ختمة. يقول لك أنا حاولت، أنتوا إزاي تختموا 6 مرات؟ بيجيبوا الكلام ده منين؟ أما هو اللي ختم 6 واللي ختم 10 لم يتركوا القرآن بعد رمضان، بل كان يختمه في غير رمضان مرة واثنين وثلاثة في الشهر. فلما أتى رمضان كان الأمر إيه؟ أشد عزيمة. لكن هو لما أضاع العزيمة الآخر بعد رمضان، عبال ما جه رمضان الثاني إلى أن يأتي رمضان الذي يليه خارت عزيمته، فيبدأ كل مرة منين؟ من جديد. يبقى نصيحة لكتاب الله عز وجل أن تقرأه حق قراءته، أن تتعلم قراءة القرآن، أن تتعلم كيف تتلوه، أن تتلوه آناء الليل وأطراف النهار، أن تقيم حروفه وحدوده، مش حروفه بس، يعني الناس ما تهتمش بأن أنا عايز أجود القرآن. الناس اللي بتهتم بإقامة حروف القرآن يهتم جدا بأنه يجود ويخرج الحرف من إيه؟ من مخرج ده بيقعلصها كمان وتلاقي إخراج الحرف يعني طب ويأتي عند الحد أو ما في معنى الآيات أو في تدبر القرآن. عبد الله بن مسعود قال إيه؟ إن لم تجد قلبك عند قراءة القرآن فابحث لك عن قلب أو ادعو الله أن ينبت لك إيه؟ قلبا. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القرآن فيتبعون أحسنه. يبقى النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة الإيه؟ طبعا كلكم قاعدين مستنيين هذه. هيقول إيه؟ النصيحة لأئمة المسلمين، كيف ننصح لإمام المسلمين؟ لابد من تعلم أدب النصح للأئمة. يمثل الأئمة العلماء، فالأئمة هم أمراء المسلمين على أمور الدنيا. كان زمان في العهود الأولى كان الأمير هو أحد العلماء، بالعكس كان أمير المؤمنين من العلماء. بعض أمراء المؤمنين كان من طلاب علم الحديث، كان يجلس ليتعلم علم الحديث، وكثيرا منهم كانوا فقهاء. الحجاج بن يوسف الثقفي ذلك الذي أظلم أهل زمانه، يا ليتهم كلهم الحجاج الآن. ذلك الرجل راجع نصف القرآن في لفة حصان. سألته امرأة ما الكلمة التي وردت في النصف الثاني من القرآن ولم ترد في النصف الأول. شفت كلكم عملته ازاي؟ هو كان واقف كده فاستدار فقال كلا، عطاه وشه ومشى. رجع نصف القرآن في ايه؟ لو جبنا كمبيوتر احنا دلوقتي ورحنا عاملين عليه الكلام ده، لا لف الحصان مرتين ثلاثة أربعة بما يطلع لك ايه النتيجة. كان فقيها، كان لحن ذات مرة في آية في تشكيل، فراح راح مكمل التشكيل الثاني عشان يتماشى مع ما قال، من كثرة علمه ان لو دي جت مفتوحة لازم تيجي الثانية ايه زيها مفتوحة. ده كان مين ده؟ ده الحجاج اللي احنا بنتكلم عليه، أظلم أهل زمانه. أحدهم كان يحفظ القصيدة من أول مرة تتلى عليه. هؤلاء كانوا إيه؟ أمراء المسلمين. فكان أميرا للعامة في أمور السياسة، وأميرا أيضا لهم فين؟ في الدين، وكانوا من المجتهدين في أمور الدين، يرجحون بين الأخوال. لما انفصل ذلك الأمر وأصبح للمسلمين أميرا لشؤون الدولة وأميرا لشؤون الدين وهم علماء الإيه؟ المسلمين، فأصبحت النصيحة النهاردة مقسومة كم جزء؟ جزئين. النصيحة لأمراء المسلمين أو النصيحة لولاة أمر المسلمين هي نصيحة لولي الأمر الذي يتولى السياسة، ونصيحة لولي الأمر الذي يتولى الدين علماؤنا. أدب النصيحة زي ما قلنا، النصيحة بغير فضيحة، النصيحة على الملأ فضيحة إلا لو الخطأ كان على الملأ. أخطأ على الملأ يرد على الإيه؟ على الملأ. أخطأ عمر رضي الله عنه وأرضاه في المهور، فقامت امرأة فقالت يقول ربنا كذا، قال أخطأ إيه؟ عمر. أصابت امرأة أو أصابت امرأة وأخطأ عمر. هذه نصيحة، ولكن النصيحة تكون بالأدب باللين. دائما أولياء الأمور أو الأمراء ما يكون يصعب عليهم أن تأمره بعنف أو أن تنصحه بعنف، وما كان ذلك طبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع كافة الخلق، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. لابد أن ننصح برفق. إذا رأيت أخا لك على معصية أو على ذنب يفعله وأردت أن تنصح هذا الأخ أيا كان منصبه، لابد أن تنصح بإيه؟ بلين، برفق، بتمعن. لا تعمر بالمعروف بمنكر، ولا تنهى عن المنكر بمنكر إيه؟ أشد. بل تعمر بالمعروف بإيه؟ بمعروف، وتنهى عن المنكر من غير منكر. طيب، وإلى أئمة المسلمين وعامتهم، عامة المسلمين كافة المسلمين. يبقى لابد أن تنصح لأخيك. في حديث آخر قال: من استنصح وأخاف الإيه فلينصح. هل النصيحة هنا على الوجوب أم هي على الاستحباب؟ النصيحة على الوجوب أم على الاستحباب؟ إخلاف من أهل العلم. الأرجح فيها أنها على إيه؟ على الاستحباب، إلا عند الطلب. لو أمرك أخا إيه أن تنصحه مثلا في زوجة، يسألك عن إيه، عن زوجة، أو زوجة أو ولي أمر، يعني بصراحة مش هي الزوجة بتسألك، ولي أمر يسأل عن زوج لإيه لابنته. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن معاوية قال إيه: سعلوك لا مال له. هذا إيه؟ نصيحة، لأنه كان ممكن يتكتم الأمر، لكن الأمر فين؟ في وقت لا يصلح فيه إيه التكتم. بعض الأمور لا يصلح فيها كتم النصيحة. جاءك أخا يستشيرك: فلان جاي يخطب أختي، ما رأيك فيه؟ لو علمت عنه سوءا يضر بمصلحة هذه الأخت، لابد أن إيه؟ أن تقول ليس في ذلك إيه؟ حياء ولا خجلا ولا سترا، لأنك هتظلم مع شخص إيه؟ تاني، يعني أنت هيكون نتيجة ذلك ظلم شخص إيه؟ أخ، إضاعة حق لأخت في الله أو لأخ في الله. من النصيحة الشهادة، الشهادة بالإيه؟ بالحق. هذه من النصيحة أيضا، أن تشهد إيه؟ أن تشهد شهادة الحق إذا طلبت منك الإيه؟ الشهادة. طيب، عايزين نقرأ كلام شيخ ابن عثيمين. يقول: فالنصيحة لله هي النصيحة لدينه، ذلك بالقيام بأوامره واجتناب نواهيه وتصديق خبره والإنابة إليه والتوكل عليه، وذلك وغير ذلك من شعائر الإسلام وشرائعه. أنا بقرأ كده في نهاية الصفحة 39 من تحت خالص، عندي كلام الشيخ العلامة ابن عثيمين. مش معاكم هنا كلنا نفس الطبعة؟ والنصيحة لكتابه الإيمان، الإيمان به، الإيمان بأنه كلام الله، وأنه مشتمل على الأخبار الصادقة والأحكام العادلة والقصص النافعة، وأنه يجب أن يكون التحاكم إليه في جميع شؤوننا. هذا كلام شيخ العثيمين في النصيحة لمن؟ لكتاب الله سبحانه وتعالى. والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم هي الإيمان به، وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جميع العالمين، ومحبته خد بالك من الجدي، والتأسي به. أن تتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل أمر. عبد الله بن عمر كان يقول: لو استطعت ألا ترفع قدمك إلا بدليل فلتفعل، يعني أو إلا بأثر، يعني لو استطعت أن يكون جل أمرك أو كل أمرك وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في الحركة حبا فيه صلى الله عليه وسلم، فليكن ذلك، ستؤجر على الحب. وهنا في خلاف في هل الصفات النبوية في مثلا مشيته صلى الله عليه وسلم، هل هو أمر أن نمشي كما كان يمشي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل هو على اللزوم أم فعله يكون محبة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسك عصاه في يده، هل لابد أن نمسك عصا؟ هل مسك العصا من السنة أم هذه من خصال الفطرة والطبيعة؟ هي من خصال الفطرة والطبيعة، لكن بعضنا يفعلها حبا في مين؟ هل سيؤجر على فعلها أم على حبه للنبي؟ على حب مين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض هذه الصفات التي ليس فيها أمر بالاتباع أو أمر بالعمل. طيب، والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا ومحبته والتأسي به وتصديق خبره وامتثال أوامره واجتناب نهيه والدفاع عن دينه. والنصيحة لأئمة المسلمين مناصحتهم ببيان الحق وعدم التشويش عليه والصبر على ما يحصل منهم من أذى. حط تحتها خط دي، ايوه مهم دي، والصبر على ما يحصل منهم من من الأذى، وغير ذلك من حقوق حقوقهم المعروفة، ومساعدتهم ومعاونتهم فيما يجب فيه المعونة كدفع الأعداء ونحو ذلك. طبعا كان الناس عزاء شكلها كده تبصني انت شمعنا قلت خط تحت الاذى وما علقتش. لن يحكم حاكما في اي وقت او اي زمان الا وسيصيب البعض اذى مما سيحكم به، ليس العامة لكن سيصيب البعض. على البعض الذي اصيب بذلك الاذى ان يتحمل، لان مجمل امر ولي الامر امر صالح. يعني اذا كان ولي الامر بتاعنا رجل صاحب دين وتقوى ورع ويحكم فينا بشرع الله عز وجل، وله بعض الأمور التي قد تصعب علينا، نغلب عليه إيه؟ الصلاح، نغلب عليه ما يغلب عليه، مش نبقى كل شوية بقى إيه؟ معترضين، وكل شوية عاملين مظاهرات، وكل شوية مش عاجبنا. والنصيحة العامة لعامة المسلمين أي سائر المسلمين هي أيضا بذل النصيحة لهم بالدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. علم تحت دي كده واكتب بغير إيه؟ بغير منكر، وتعلمهم الخير وما أشبه هذا. ومن أجل ذلك صار الدين كله ليه؟ أو صار الدين النصيحة. وأول ما يدخل في عامة المسلمين وحط تحت دي 9000 خط نفس الإنسان، 9000 خليك بشغال لغاية ما أقولك خلاص تمام كده. أن ينصح الإنسان إيه؟ نفسه. اوعى يكون بيتك من إزاز وتحدف الناس بالإيه؟ بالطوب. يعني إيه؟ يعني قبل أن ترى القذعة في وجه أخيك انظر إلى العود الذي في وجهك. قبل أن ترى ذنب أخيك انظر كم من ذنب أنت تذنبه. ليس معنى ذلك أن تتغافل عن أخيك. كان بنو إسرائيل يعملوا إيه؟ الواحد فيهم يعدي فيجد أخاه يعصى الله فيعمل إيه؟ ما شافش حاجة، شاهد ما شافش حاجة، يروح عامل وشه من ناحية التانية وكأنه لم إيه؟ لم يرى ولم ينصحه، لكن يوريله نفسه. لما؟ يثبت عليه حالة، خد بالك عشان لما تشوفني تعمل زي ما أنا إيه؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلوا. ركز بقى على دي. انا معنى كده ان انا ما انصحش اخويا، لا انصحه. لو وجدت اخيك على خطأ فلتنصحه، لكن قبل ان تنصح انظر الاول فين؟ في نفسك. طب انا بعد كده لو ما هفضل انظر في نفسي يبقى انا عمري ما هأمر بالمعروف ولا انهى عن المنكر، لان احنا كلنا عيوب. ليس ذلك ما اقصد، لكن اللي اقصده كما ترى عيب اخيك لابد ان ترى عيب ايه؟ عيب نفسك اولا. نعم نعم، ودي خطيره جدا. اتامرون الناس بالبر، وده ربنا سبحانه عاب ذلك على من؟ اتامرون الناس بالبر وتنسون ايه؟ فسق وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. ايه خلاص مفيش دماغه؟ آه نعم. ما هو الإنسان ده ساعات الإبليس يصل بمرحلة للإنسان أن يصور له أنه قد اكتمل دينه، خلاص هو كده زي الفل، مش ناقصه حاجة خالص. رجل بيصلي وبيصوم وقد أطلق لحيته وخسر ثوبه وحط السواك في جيبه ومسك له كتاب في إيده، خلاص كده والمصحف معاه. هو بيعمل إيه بقى؟ مش مهم، هو كمل الهدي ليه؟ الظاهر، وتغافل كثيرا عن الهدي الايه؟ الباطن. ويبدا يخرج ما في الباطن، فتجد اخ ملتحي وتصرفات جاهليه، وتجد حليق وتصرفات دينيه ملتزمه. ليس ذاك على كامل او على كامل الحق، وليس هذا على كامل الايه؟ الباطن. كلهم لابد ان ايه؟ ان ينصح اخاه. لابد صاحب اللحيه ان يكون على قدر هذه اللحيه. أحد شيوخ زمان أنا قلت لكم قبل كده مرة قال لي ربيها تعمل إيه؟ فاكر ولا مش فاكر؟ قاعد جنب الشباك هناك. أي ربيها إيه؟ تربيك. بمعنى ما تقولش لنفسك لا أنا مش هطلق لحيتي إلا لما أوصل إلى مرحلة أستطيع فيها أن أكون على قدر مسؤولية اللحية. لا لا لا، مش هتربيها أبدا، لن تصل إليها. النبي قال إيه؟ سددوا وقاربوا. طيب انا مش ملتحي معناها كده ان الدنيا خلاص؟ ان انا يعني خرجت برا الدين وان انا مبقتش نافع وان انا مش مسلم؟ لا طبعا. وكذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. لابد كل اخ نبتت له لحية ان يتذكر وجهه قبلها، قبل ان تنبت هذه اللحية كيف كان ذلك الوجه. طبعا سيدنا عائشة قالت ايه؟ سبحان من زين الرجال باللحى، ليس ذلك انقص من امر. ولكن انا بقول لك ما تلومش، يعني ما تبداش بايه باللوم، ان كل حليق لابد ان يكون على ايه، على معصية، قد يكون هو عند الله افضل منك. لابد ان تنصح من هذا المنطلق ان الجميع افضل منك. لو نصحت من ذلك المنطلق ستخرج من القلب الى القلب وستنتصح، ولا تكن كالذين قيل لهم ايه، ولا اتق الله فاخذته الايه العزه بالاثم. انت بتقول انا اتق الله، انت مش شايف ولا ايه؟ كل دي مش عاجباك عشان تقول اتق الله؟ طبعا كان مش ايه، مش بدي التقوى ليس بايه باللحيه. التقوى فين؟ ها هنا التقوى في القلب. اللحيه هي حفاظ على هذا الايه، على هذا القلب، هذا اللباب. شيخنا الشيخ محمد اسماعيل كان له معنى اسمها قشر ولا ايه ولباب، وله كتاب في ذلك أن الإسلام له قشر وله لباب، له شيء يحفظ من الخارج وله لباب لابد من الإيه؟ من الدخل. حجاب المرأة قشرة تحفظ من الخارج، تحفظ ماذا؟ ذلك القلب. لا يمكن هتلاقي واحد ماشي يقلس على أو ماشي عاكس منتقبة مثلا، لو منتقبة نقاب سليم، لكن دائما هيجري على إيه؟ على المتبرجة، سينظر إلى المتبرجة. لما هي التي أعطته إيه؟ ليس معنى ذلك أن كل المتبرجات سقطات، نعوذ بالله من ذلك، منهم فضليات، ولكن نسأل الله من إيه الهداية. عشان يكمل الأمر لابد أن يكمل الخارج والداخل، لابد أن يكمل البدن والقلب. كما قلنا القلب مضغة، لو صلحت صلح إيه سائر الجسد كما قال في الحديث. طيب، من فوائد الحديث أولا انحصار الدين في النصيحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين إيه؟ هو ينفع نقول انحصار الدين في النصيحة؟ ما احنا قلنا النصيحة لكم حاجة؟ خمسة، هي كل إيه؟ كل الحياة. ثانيا مواطن النصيحة خمسا، لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن فوائد الحديث أيضا الحث على النصيحة في هذه المواطن الخمس، لأنها إذا كانت فيها، لأنها إذا كانت هذه هي الدين، فإن الإنسان بلا شك يحافظ على دينه ويتمسك به. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن الخمسة النصيحة. من فوائد الحديث أيضا تحريم الغش. لما؟ طب جابها منين دي؟ لا لا، مين قال كده؟ شاطر، قريتها وام لحقتها، بسم الله ما شاء الله. طبعا لان الغش ضد ايه؟ ان تنصح يعني هديكم مثال، تاجر من التجار، كيف انصح التاجر لزبونه؟ صح، يبين. ما هبص تقول لي تاجر تبين مساوئ البضاعه، هقول لك يبقى عمري ما هبيع. صح؟ لا، هيبيع، هيبيع وهيبيع كويس جدا، والناس هتبقى بتاخد منه بايه؟ بثقه، لانها عارف ان لو بضاعه فيها عيب هقول له هي فيها كذا. ولكل ساقطه لاقطه، يعني سياتيك من ياخذها بعيبها وتكون في عينه جميل، هو عايز دي لان سعرها بالنسبه له مناسب. العيب بقى ان التاجر عايز يعمل ايه؟ عايز يبيعها معيبة وبثمن السليمة، عايز يبيع الاثنين شبه بعض. يقول لك هذا ايه؟ دي تجارة، لا بيعرف يجيب القرش منين، تاجر ناصح يعرف يجيبه منين، لكن مش عارف هو هيروح بيه فين. مش كده؟ ولو عرف هو هيروح بالقرش ده فين ما كانش عارف يجيبه منين. ولو عرف ان ذلك القرش الحرام سيدخل به جهنم فلن يأتي. كنت ببيع مرة سيارة وبعدين كان فيها عيب، فجاء الراجل بيشتريها اتفرج عليه، سبته اتفرج عليه وجاب معاه طبعا ايه صنايعي بتاع دوكو وصنايعي بتاع ميكانيكا، وقلب العربيه فوق وتحت ولا واحد فيهم طلع العيب. ايه يا عم العربيه دي؟ قلت لهم تمام. قال لي اه تمام، انا عايز فيها قد كده. طب لا ومش لا، قعدوا يفصلوني. قلت له بس قبل ما تفصلني بس، قلت له العربيه فيها كذا. فالراجل ايه، طبعا العيب فيها مش ما كانش عيب كبير يعني، لكن لكن هو لما هيعرفه ممكن يقول لك ايه، كانت عامله حادثه او كانت هي ما كانتش عامله حادثه ولا حاجه يعني. كانت واخده خبطه قدام فريحه عربيه، فانا عدلت الرفه وفرشيته، فما فقلت له يعني الراجل صار مرشوش. طبعا ولا هو شعرفه ولا اللي جابه ما عنديش عارف، والعربيه كانت داعس انها ايه بقى زي ما بيقولوا بقى في السوق سليمه ما اتخبطتش ولا خبطه وفيها مش عارف ايه. فالراجل لما قلت له كده قال لي بس كده العربيه تنقص 5000 جنيه. قلت له لا العربيه زي ما هي، انا عايزها زي ما هي بالفلوس، انا عايز فيها قد كده على اللي فيها ده. قال لي مش هتجيب لك حاجه شيخ. قلت له انها ما جابتها قاعده وهو واقف. جاء واحد تاني اتفرج لف العربيه دي فيها حاجه شيخ؟ قلت له فيها كذا. عايز فيها كام يا شيخ؟ كده انا بقول لك. قلت له عايز فيها كذا. قال لي طب ماشي يلا بينا. بقى التاني واقف يعمل ايه؟ هيموت خلاص. هو عايز، هو كان عايز العربيه بس هو لما انا قلت له على العيب قال لك طالما فيها عيب نعمل ايه؟ فعشان كده انا بخسها بقى ده معاون. عشان بقول لك هو نصيحه هتبقى بين من ومن؟ بين التاجر والبائع، من اتجاه الايه؟ التاجر اولا، وبعدين من اتجاه مين بقى؟ المشتري. مش معنى ان تجد شيء ان العيب فيه لا يثقل ثمنه ثم انت تعمل ايه؟ تبقى هذا الثمن. هذا نوع من الغش ايضا. هو ممكن المشتري يغش التاجر او يغش البائع، انه اصلا ما عندناش حاجه اسمها تاجر، هيبقى عندنا حاجه اسمها بائع وايه؟ ومشتري. البائع بيبيع هذه يعلم عيبها فلم يقله، فهذا ايه؟ غش. هذا غش من ناحيه مين؟ البائع او التاجر. المشتري علم يعني ان في تلك البضاعه عيبا فاراد ان يبخس ثمنها اقل مما تساوي، هذا نوع من ايه؟ الغش. وعدم النصيحه فين؟ في الدين. لان تنصح والرزق من عند مين؟ من عند ربنا سبحانه وتعالى.